الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قوله تعالى: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما المانع من ظهور الكسرة على الهدى؟ التعذر. أحسنتم. نعم، في قوله تعالى: اذهب بكتابي، ما المانع من ظهور الحركة في كتابي؟ نعم، أحسنتم. والله يقضي بالحق، ما المانع من ظهور الضمة في الفعل يقضي؟ الثقل. أحسنتم. في قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لماذا منع مواطن من الصرف؟ لأنه أتى على صيغة منتهى الجموع. أحسنت. في قولك: مررت بأحمد، لماذا منع أحمد من الصرف؟ للعلمية وزن الفعل. أحسنت، للعلمية وزن الفعل. العلمية سندرسها الآن إن شاء الله، وزن الفعل سبق أن أخذناه في الدرس الماضي. طيب، مررت بعمر، لماذا منع عمر من الصرف؟ للعلمية والعدل. للعلمية والعدل. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ أقوال إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أفضل الله المصنف وبشيخنا والدي والسامعين والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: أما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلة ومرطة وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وذكرياء وأشياء وزكريا. وزكريا. أحسنت. وأشياء. نعم، أحسنت عليك. وهذه العلة هي العلة الثانية، العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف من العالمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. وأما التأنيث بالمعنى فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع مع العالمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو ساكن الوسط أعجمية كدور، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعت، جاز الصرف وتركه هو الأحسن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. قال: تأنيث بالألف، وتأنيث بالتاء، وتأنيث بالمعنى. فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى نوع من الصرف. قال: أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. قال تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، بيضاء ممنوع من الصرف. المانع من الصرف هو أنه مختوم بألف التأنيث. قال: وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام علتين. يقوم مقام العلتين شيئان: صيغة منتهى الجموع، و الختم بألف التأنيث. والتأنيث إذا كان بغير الألف فقد يكون في اللفظ والمعنى، مثل عائشة وقد يكون في اللفظ فقط، مثل حمزة هو مؤنث في اللفظ فقط، وأما المعنى فمذكر. وقد يكون في المعنى فقط، مثل زينب هو مؤنث في المعنى، وأما اللفظ فليس فيه تاء التأنيث. قال رحمه الله: وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية، سواء كان علما لمذكر كطلحة وحمزة، أو لمؤنث كفاطمة وعائشة. تقول مثلا عن طلحة عن عائشة، إذا جررته تجره بالفتحة لا بالكسرة، لأنه نوع من الصرف. قال: وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء، فيمنع مع العلمية، لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر، أو ساكن الوسط أعجميا كجور بضم الجيم، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد. فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعد جاز الصرف وتركه، جاز الصرف لخفة اللفظ وتركه. قال: وهو الأحسن، المنع من الصرف هو الأحسن. لماذا؟ لوجود العلامتين، العلمية والتأنيث. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. دعد هنا صرف دعد، دعد هنا صرف الاسم، ولم تسق دعد هنا منع من الصرف. فإذا كان المؤنث مؤنثا معنويا ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي ولا منقولا من المذكر، جاز الوجهان الصرف والمنع، والمنع أجود. متى يجوز الوجهان؟ يجوز بهذه القيود: إذا كان المؤنث مؤنثا معنويا، وكان ثلاثيا ساكن الوسط غير أعجمي وليس منقولا من المذكر، هنا يجوز الوجهان الصرف والمنع، والمنع أجود. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما التعريف فالمراد به العلمية، وتمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد وزيد، كأحمد ومع العتل كعمر وزوء. نعم، كأحمد، كأحمد ويزيد. أحسنت. أحسن الله عليكم. ومع العتل كعمر وزفر، ومع التأنيث كما تقدم، ومع التركيب المزجي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. نعم، التعريف المقصود به العلمية، والعلمية تمنع الصرف مع وزن الفعل كأحمد ويزيد، ومع العدل كعمر وزفر، ومع التأنيث. هذه الثلاثة تقدمت، هذه الثلاثة سبقت. قال: ومع التركيب المزدي، ومع الألف والنون كعثمان، ومع العجمة كما سيأتي. هذه الثلاثة ستأتي. نعم. قال رحمه الله: وأما التركيب فالمراد به التركيب المزدي المختوم بغير كبعد بك وحضر موت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. نعم، أحسنت. التركيب المزدي المقصود به كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة. قال: فالمراد به التركيب المزدي المختوم بغير ويه كبعد بك وحضر موت ومعدي كرب، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. تقول: هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت، هكذا. علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. نعم. قال رحمه الله: وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، ومع الصفة بشرط أن لا تقبل التاء الفتراء. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان، وكذلك أيضا رمضان، عمان، هذا ممنوع من الصرف للعلمية مع زيادة الألف والنون. قالوا: مع صفة مثل سكران وعطشان وغضبان، هذا كله ممنوع من الصرف للوصفية مع زيادة الألف والنون، سكران، عطشان، غضبان، حيران. نعم. قال رحمه الله: وأما العظمى فالمراد بها تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين. ويشترط فيها أن يكون علما من العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه، وأن يكون زائدا عن ثلاثة أحرف عن الثلاثة، ولذلك صرف نوح ولوط. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قالوا: أما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من وضع العجمية، يعني تكون من وضع غير العرب. وتعرف عجمة الاسم بأمور أغلبية ليست مضطردة، منها خروجه عن أبنية العرب، مثل إسماعيل، هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. ومنها نقل الأئمة، أن ينص الأئمة على أن هذه الكلمة أعجمية. ومنها أن يجتمع في الكلمة ما لا يجتمع في كلام العرب، مثل الجيم والصاد، مثل صولجان وهو المحجن. الجيم والصاد لا تجتمعان في كلمة عربية، فإذا وجدت الجيم والصاد اجتمعتا في كلمة فهي أعجمية. وكذلك القاف والجيم، مثل من جنيق، أو ما كان في آخره زاي قبلها دال، مثل مهندس، ولهذا أبدلوا الزاي سينا فقالوا مهندس. فهذا مما يعرف به أن الاسم أعجمي. قال: كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين. لذلك صرفت، وألحق بها في الصرف نوح ولوط وشيث لخفة هذه الثلاثة، نوح ولوط وشيث. فالمصروف من أسماء الأنبياء مجموع في قولك صن شمله. الصاد لمن؟ صالح. أحسنت. والنون؟ نوح عليه السلام. نعم، أحسنتم. والشين؟ شعيب عليه السلام. وأيضا من أيضا بالشين؟ أيضا شيث. والميم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. واللام؟ لوط عليه السلام. أحسنت. والهاء؟ هود عليه السلام. أحسنت، بارك الله فيكم. وهم مجموعون في قول الشاعر: تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيثا محمدا. تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيثا محمدا صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهؤلاء المصروفون، لكن أسماء الأنبياء التي هي غير أعجمية أربعة فقط التي ذكرها المؤلف: محمد وصالح وشعيب وهود عليهم الصلاة والسلام. وأما نوح ولوط وشيث فهي ليست أسماء عربية، لكنها صرفت لخفتها. قال رحمه الله: ويشترط فيها أن يكون الاسم عالما في العجمية، يعني أنه يستعمل عندهم علما، ولذلك صرف لجام ونحوه، وكذلك ديباج صرف لأنه ليس علما في اللغة العجمية، على خلاف في اشتراط علميته في لغة العجم، هذا الشرط مختلف فيه. وأن يكون زائدا على الثلاثة. قال: ولذلك صرف نوح ولوط. نوح ولوط هذه الأسماء ليست أسماء عربية، هي أسماء عجمية، لكنها صرفت لخفتها. نعم. قال رحمه الله: أما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: مع العاتري كما تقدمت في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون صفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثة على وزن فعلانة. نعم، ولا يكون ولا يكون مؤنثه ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانة. حسن. نحو سكران، فإن مؤنثه سكرى. سكرى. ونحو ندمان. نعم، فإن مؤنثه سكرى. فإن مؤنثه سكرى. ونحو ندمان، انصرف لأن مؤنثه ندمان إذا كان من المنادمة. ثلاثة، ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل، ولا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء. ونحو أرمل انصرف لأن مؤنثه أرمل. ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافعة. سلاسلا وقواريرا وقواريرا وقواريرا. نعم، يعني كقراءة نافع سلاسلا، هذه آية كقراءة نافع في قوله تعالى سلاسلا، وقراءته في قوله تعالى قواريرا قواريرا، يعني يشير إلى قوله تعالى وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة. نعم، ولضرورة الشرع. أحسن، تبارك الله فيكم. قالوا أما صفة فتمنع الصرف مع ثلاث أشياء، مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، سبق هذا في درس أمس، ومع الألف والنون بشرط أن تكون صفة على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانه، مثل سكران. سكران مؤنثه ليس على وزن فعلانه، مؤنث سكران سكرى، إذن هو ممنوع من الصرف. عطشان مؤنثه عطشا، مؤنثه ليس بالتاء، إذن هو ممنوع من الصرف. أما لو كان مؤنثه بالتاء فإنه يكون مصروفا. قال ونحو ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانه إن كان من المنادمة. قال ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل، وألا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء. كذلك أبيض مؤنثه بيضاء. قال ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة، مؤنثه بالتاء لذا هو منصرف. أما أحمر فمؤنثه ليس بالتاء، مؤنثه حمراء، فهو ممنوع من الصرف. ثم قال ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع في قوله تعالى إن أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فيه قراءتان متواترتان، سلاسل وأغلالا وسعيرا بالمنع من الصرف على الأصل، لأنه على صيغة منتهى الجموع، هذا جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفا. والقراءة الثانية سلاسلا وأغلالا وسعيرا، ووجه الصرف مناسبة ما بعده أغلالا، فصرف أي نون لأن بعده منون. وكذلك في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدره تقديرا، أو قواريرا من فضة قدره تقديرا. قوارير الأولى صرفت مع أنها على صيغة منتهى الجموع، هذا جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، صرفت لمناسبة رؤوس الآي. لو نظرت في آيات السورة تجد أن رؤوس الآي فيها تنوين في حال الوصل تقف عليه بالألف. وأما قوارير الثانية فنويت لمشاكلة الأولى، ليس لرؤوس الآية، ليست رأس آية، هي في أول الآية ليست في آخرها، لكنها نويت لمشاكلة الأولى، يعني للتناسب الأول الذي هو التناسب، إذا يعني ضمت كلمة منصرفة إلى غير منصرفة، إذا اجتمعت في الكلام كلمة منصرفة وغير منصرفة فقد تصرف غير المنصرفة للتناسب، لأنها لما ضمت معها أعطيت حكمها، هذا قوله للتناسب. الثاني لضرورة الشعر، فقد يصرف الممنوع من الصرف لضرورة الشعر، كان في قول امرئ القيس في معلقته ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. أين الشاهد؟ أين صرف الممنوع؟ قال ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. أين تجد في هذا البيت كلمة مستحقة للمنع من الصرف وقد صرفت؟ أحسنت، عنيزة. ما المانع من الصرف؟ ما المانع من الصرف؟ العالمية والتأنيث. أحسنت أحسنت، العالمية والتأنيث، هو هنا مؤنث في اللفظ والمعنى وقد صرف لضاوة الشعر. وكذلك قول زهير في معلقته تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثمي من فوق جرثمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، ضعائن على صيغة منتهى الجموع، هذا جمع تكسير بعد ألف تكسيري حرفان، لكنه صرف هنا لضرورة الشعر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.